جواد ناحته الزهرة الحزينة باب المران إلى عاد مسممين مات الجواد ناحته الزهرة الحزينة باب المراد إلى عاد مسممين مات الجواد ناحته الزهرة باب المراد إلى عاد مسممين مات الجواد ناحته الزهرة الحزينة باب المراد إلى عاد مسممين مات الجواد ناحته الزهرة الحزينة باب المراد إلى عاد مسممين مات الجواد ناحته الزهرة باب المراد باب المراد إلى عاد مسممين مات الجواد ناحته الزهرة الحزينة باب المراد إلى عاد مسممين ألطم حبيب مات الجواد ناحته الزهرة الحزينة باب المراد إلى عاد مسممين مات الجواد ناحته الزهرة الحزينة باب المراد إلى عاد مسممين من سماع عن ابني المسموم صاحا في أراضي الكاظمية روح راحة من سماع عن ابني المسموم صاحت في أراضي الكاظمية روح راحة وأذري بيها بساعة في الدنيا وارتاحت آه يا ولاد الجواد الزهرة ناحت من سماع عن ابني المسموم صاحت في أراضي الكاظمية روح راحت وأدري بيها مساع في الدنيا مرتاحت آه يا ولاد الجواد الزهرة ناحت لولا دماء نشفت شفتي دموعي السخية مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعادم سممين طم حبيبي مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعادم سممين كان يتنفس عطر ويا أنفاسه نفسه قدسية وجروحها من القداسة كان يتنفس عطر ويا أنفاسه نفسه قدسية وجروحها من القداسة ريت ما شفت اندفن ابن اللقاسة وظل في حضن أم الحنونة الزهرة راسة كان يتنفس عطور ويا أنفاسه نفسه قدسية وجروحها من القداسة ريت ما شفت اندفن ابن اللقاسة وظل في حضن أم الحنونة الزهرة راسة أبكي له وتبكي وياي المدينة مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعادم سممين مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعادم سممين بالحقد أم الفضل دست لسما وصارت الدنيا بعد فاقدة في ظلمة بالحقد أم الفضل دست لسما وصارت الدنيا بعد فاقدة في ظلمة ما رعت قلب اللي صار السم يهدم ما رعت جد النبي وما رعت هم بالحقد أم الفضل دست لسما وصارت الدنيا بعد فاقدة في ظلمة ما رعت قلب اللي صار يسم يدمام وما رعجت النبي وما رعت من شاهد تغير إبليس مملونها مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعاد مسم بمينة مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعاد مسم من يسليني ويواسين بحدادي ومن يعزيني بفقد جملة أولادي من يسليني ويواسين بحدادي ومن يعزيني بفقد جملة أولادي بكل بلد لي ولد وبكل وادي فاقد بهذي المسيح أبو الهادي من يسليني ويواسيني بحدادي ومن يعزيني بفاقد جملة أولادي بكل بلد ليا ولد وبكل وادي وفاقد بهذي المسيا أبو الهادي ابن الرضا اغتالت العصبة اللعينة مات الجواد وناحت الزهرة الحزينة مات الجواد ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعاد مسممين من سماء عن ابني المسموم صحى في أراضي الكاظمية روح راحت وأدري بيها بساعة في الدنيا مرتاحت آه يا ولاد الجواد الزهرة ناحت كان يتنفس عطر ويا انفاسه نفسه قدسية وجروحه من قداسه ريت ما شفت اندفن ابن اللي قاسم وظل في حضن ام الحنونة الزهرة راسه. ابكي له وتبكي وياي المدينة ماتي الجواد وناحت الزهرة الحزينة ماتي الجواد وناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعاد مسممين مات الجواب ناحت الزهرة الحزينة باب المراد الأعاد مسممين.